قال رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام. معنى يا شباب؟ ولا أين أنتم؟ الشرط السابع؟ لا، اترك الشرط السابع، امشي الصفحة اللي بعدها، اقفز إلى الصفحة التي بعدها، نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: وإن باع ثوبا أو صبرة. هذا يعني أنا بدالي أنه الأنسب أنه هذه القطعة نذكرها تابعة للشرط السادس، تابعة للشرط السادس، ثم بعد ذلك نتكلم على الشرط السابع، وهو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع أنه ذكر هذه المسألة تبع للشرط السادس. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة. ثوب، تعرفون الثوب؟ وش الثوب يا عبد الكريم؟ الثوب هو قطعة القماش، قطعة القماش. طيب، وأما هذا فهو ثوب لكن مخيط على هيئة قميص، على هيئة قميص. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة. ما الصبرة؟ قال: هي الكومة المجموعة من الطعام، قدر من الطعام. قال: أو باع قطيعا. قطيع يعني مجموعة من الغنم ونحوها، يعني مجموعة من الغنم ونحوها. قال: كل ذراع من الثوب بكذا، كل ذراع من الثوب بكذا. أو معروف الذراع، ها الذراع، والآن يقدرون بالمتر عندنا، كل ذراع أو كل متر من الثوب بكذا. أو كل قفيز من الصبرة بكذا. كل قفيز، القفيز هو أداة كي، يساوي 12 صاعا، يساوي 12 صاعا، فهو القفيز. يعني كم بالكيلو يصير؟ صاع كم كيلو؟ كيلوين وربع، ها؟ كيلوين وربع تقريبا. طيب، ف 12 صاعا أو ف 12 صاعا، ها؟ يعني تقريبا 26، تقريبا قريب من 26 كيلو تقريبا، أو يزيد قليلا. قال: أو كل شاة من القطيع بدرهم. أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع، صح البيع، ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع. يعني ولو لم يعلم بالضبط الثوب كم متر أو كم ذراع، والصبرة كم قفيز أو كم كيلو أو كم أي شيء، والقطيع لا يعرفون كم عدد الأغنام، ما الحكم؟ قال: يصح. لماذا؟ قال: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. انتبهوا معي يا شباب، نحن عندنا شيئان اثنان، عندنا المبيع وعندنا الثمن، ها؟ عندنا المبيع والثمن. يقول لك: المبيع معلوم بالمشاهدة، أنت رأيته. قال: والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه. الثمن معلوم، يعني ثمن، ثمن هذه معلوم. لماذا؟ قال: لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، لأنه عرفنا نحن أنه هذا القطيع عرفناه. طيب، والثمن أنه كل واحدة إيش؟ بألف ريال. بقي أن نعرف كم هي، هل هي 20 ولا 18، فيكون 18,000 أو 20,000. هل في جهالة ولا ما في؟ ها؟ المبيع معلوم في الجملة، ها؟ والثمن معلوم الوحدة منه. هذا كل المسألة، هذه يسمونها بيع الجميع بسعر الوحدة، هذا يسمونها كلها بيع الجميع بسعر الوحدة. ما الوحدة؟ الوحدة هي الذراع أو القفيز أو الواحدة من الغنم. طيب، فالمبيع معلوم رأيناها بالمشاهدة، والثمن معلوم وحدته، يعني ضبط القياس فيه. مجموع الثمن هو الذي غير معلوم حتى الآن. مجموع المبيع معلوم، وتحديد طريقة التقدير معلومة ومنضبطة، يبقى فقط أنه كم مجموع الثمن، هذا هو المجهول. فيقول: هذا يصح ما يعرف مبلغه. قال: والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه أي غايته، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. يعني ليس واحد منهما هو الذي ينفرد بالمعرفة من طريقه، وإنما هو معروف، معروف للجميع. أي واحد يعد هذا الغنم يعرف أنها 20، الواحدة بألف، 20,000. قال: وهي الكيلو والعد والذرع. طيب، هذا الآن الصورة الأولى، سميناها بيع الجميع بسعر إيش؟ ها؟ بسعر الوحدة. انظر الآن، سيذكر صورة أخرى يختلف حرف والحكم عكس تماما. قال: وإن باع من الصبرة. من هذا، من مهمة هذه. طيب، كل قفيز بدرهم، كل قفيز بدرهم، اكتب: ولم يسمي عددها. اكتب ولم يسمي عددها. باع من الصبرة كل قفيز بدرهم قلنا إيش؟ ولم يسمي عددها، ما الحكم؟ قال لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون إيش؟ فيكون مجهولا. يقول لك لو قال هذه الصبرة أبيعك منها كل قفيز بكذا، ما الحكم؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأننا لا ندري أنت كم ستأخذ، لا ندري أنت كم ستأخذ. واضح هذا ولا لا؟ يعني أحيانا تذهب إلى السوق تريد تشتري تمر، طيب من طلاب الجامعة؟ نعم من طلاب الجامعة. ما شاء الله كلية شريعة، متزوج؟ نعم. طيب خلاص خذ ما تشاء من هذا التمر، الكرتون الواحد بعشرة ريالات. هو يظن أنك ستأخذ كرتونين، لا يدري أنك طالب ولكن تاجر. طيب فأخذت 100 كرتون، قلت يلا تفضل 100 كرتون في 10 حاسب. فهنا قد يتفاجأ هذا الإنسان فيقول لك هو هذه جهالة تمنع، فلا بد أن يعرف المبيع ما هو، ما قدر المبيع. طيب ثم يعرف طريقة التقدير. قال بخلاف ما سبق، يعني لو قلت أنت، ما اسمك أنت؟ إسحاق. لو قال لنا إسحاق الآن أنا ما عرفنا الحنابلة غريبين، قبل قليل يقول تبيع الصبرة كاملة، صبرة كاملة كل صاع بريال يصح، والآن لما قالوا بعض الصبرة كل صاع بريال قالوا لا يصح، ما وجه هذا التفريق؟ قال بخلاف ما سبق، يعني المسألة الأولى. لماذا؟ قال لأن المبيع، يعني في المسألة الأولى، يعني في المسألة الأولى الكل للبعض، فانتفت الجهالة. يقول هناك المبيع كله كاملا، فما في جهالة. طيب هل مثل المسألة هذه موضوع الثوب والقطيع وكذا؟ قال نعم، وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، ما الحكم؟ قال لم يصح. لماذا؟ لما ذكر لك. هذه المسألة ما عنوانها؟ عنوانها بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة. بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة. طيب يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا صار صورتين. صورة يعرف المبيع ويقدر طريقة تحديد الثمن بطريقة منضبطة، هذا المذهب أنه يصح. الطريقة الثانية أنه يعرف، لا يعرف المبيع، لا يعرف قدر المبيع ولكن يحدد سعر الوحدة. وش الحكم؟ نقول لا يصح. لا يصح بمعنى أنه لا يلزمه هذا، لا يلزمه هذا، لا يلزم البائع لو قال بعتك من كذا ثم أنت أخذت 100 هو يظن أنك ستأخذ 2، نقول لا، يكون كلامه الأول لك مجرد وعد، إن شاء وفى لك وإن شاء لم يفي. فهمت؟ أي لا لا، وعد هو راجع إليه، إن شاء أنفذه وإن شاء قال لا أنا عدلت عن ذلك، وإن شاء قال أنا عدلت عن ذلك. هذا يعني هذا التفريق أنت عرفته، وعرفت أنه من الصبرة قلت لك ولم يسمي عددا، ولا فلو قال لك بعتك من هذه الصبرة 10 آصع كل صاع بريال هذا يصح، بعتك من هذه الغنم كل شاة ب1000 ريال، بعتك من هذه الغنم 10 غنم طيب محددة كل واحدة بكذا طيب محددة، نقول يصح ذلك، نقول يصح حيث حدد عيانها. لابد تنتبه إلى أنه لابد تتساوى الأجزاء، لأنه تقدم لنا سابقا أنه لابد معرفة المبيع يكون شيء متساوي أجزاء، متفاوت الأجزاء لابد أن يحدد عيانه. طيب هل هذا التفريق محل اتفاق بين الفقهاء؟ الجواب لا، بل ثم قول آخر في مذهب الحنابلة أنه في المسألة الثانية تصح كالأولى، في المسألة الثانية تصح كالأولى، وهو الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والظاهر أن مرادهم يصح إذا كان شيء متساوي الأجزاء، يعني متماثل. قلنا كيف يصح مع أنه مجهول؟ قالوا هو مجهول ولكنه سوف يؤول إلى العلم، سوف يؤول إلى العلم. هو مجهول لما قال بعتك من الصبرة كذا، طيب لكن هذا بعدما ينظر كم العدد سيعرف. وهذه المسألة تتعلق بها فروع معاصرة كثيرة جدا، تتعلق بها فروع معاصرة كثيرة جدا. خذ مثال، مثال الأول البيع بالتصريف. تعرفون البيع بالتصريف أو البيع تحت التصريف؟ عندك بقالة مثلا، جيد، فتأتي شركة كبيرة، شركة الباب مثلا، المراعي مثلا، يأتون إليك يقولون ننزل عندك اللبن، تقول أنت أنا ما أريد تنزيل اللبن، هذا الناس يشترون كل لبن وزبادي، أنا ما أريد لأنه ربما يبقى منه شيء فأنا أتورط، هذا يخرب ينتهي التاريخ، فأنا لا أريد. قالوا خلاص نحن ننزله عندك، ننزل عندك من كل شيء 50 لبن، 50 حليب، 50 زبادي كذا، ونبيعك منه، نبيعك منه بقدر ما يتصرف منه، بقدر ما يتصرف منه. فبعد يومين ثلاثة أيام تأتي الشركة وتأخذ الباقي وتحاسبك على ما بيع. هذا في الحقيقة يتعلق بهذه المسألة ويتعلق بمسألة سوف تأتينا في الشروط في البيع إن شاء الله. لكن افهم أنت أنه بوجه عام كذا، بوجه عام لو كان هذا عقدوه بيعا فإنه على المذهب إيش، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنه باعوا من اللبن ما ندري كم الذي بيع. والمخرج في هذا أنهم يقولون تجعل الشركة توكلك توكيلا. شيخ كن معنا في المعاملات، لابد أن تكون معنا في غير المعاملات، إيش لابد أن تكون معنا، بس في المعاملات شرط وفي غير المعاملات واجب يعني. فما المخرج في هذا؟ المخرج يقولون أن شركة المراعي توكل صاحب البقالة، تقول وكلناك بأن تبيع وما لم تبعه، الذي نوكلك بأجرة طبعا الذي هي الهللات، الفرق هذا، ما لم تبعه فهذا، ما تبعه فإننا نعطيك أجرة عليه. ما الأجرة؟ الأجرة 5 هللات على الواحد، أو هللتين، أو 3 هللات، هكذا. واضح هذا المثال؟ واضح؟ خذ مثال آخر. مثال آخر مثلا، أنت إذا جئت تشترك في الكهرباء للبيت، تدخل الكهرباء في البيت، هل أنت تدري كم ستستهلك من الكهرباء؟ لا، في آخر الشهر فاتورة يبين لك، يقول لك عدد استهلاك الكيلووات كذا، والكيلو الواحد نحن معروف التسعيرة كذا، فالنتيجة كذا. فهذا باع من كيلووات الكهرباء قدرا نحن لا نعرفه حتى يكون في الأخير. فعلى ظاهر كلام المصنف أن مثل هذا لا يصح، أن مثل هذا لا يصح، إلا إذا قلنا إنه يصح على وجه المعاطاة، أنه استهلك ثم أعطاه ما يقابله. فكما تقدم كلام الشيخ مرعي في أول الباب أن أي عقد لم يصح لخلل في الصيغة وكذا في الأول فإنه يصح ثانيا بالمعاطاة. يكفي هذه أمثلة ولا تريدون زيادة؟ زيادة؟ تدفع فلوس ولا؟ المشكلة أنا مربوط بهذا. خذ مثال آخر، مثال مثلا شريحة الجوال. شريحة الجوال، تشتري شريحة الجوال، اشتراك خدمات الجوال، إذا اشتريته بمبلغ معين مثلا 100 ريال، عدد دقائق كذا وعدد بيانات كذا وكذا، هذا باعك خلاص، واضح كامل، سواء أعطاك إياه بنظام البطاقات أو بنظام الفواتير باقات، نفسه النتيجة واحدة العزيز. أما إذا باعه بغير هذا وإنما قال أعطيك شريحة الدقيقة بكذا، الجيجا بيانات بكذا، الدقيقة الدولية بكذا، المحلية بكذا، الرسائل، طيب، فأعطاك تسعيرة وقال في آخر الشهر ننظر كم استهلكت، طيب، فهذا نفس الشيء، نفس الكهرباء تماما. طيب، قال رحمه الله تعالى أو باعه بمئة درهم إلا دينارا، باعه بمئة درهم إلا دينارا، قال لم يصح. الدرهم من أي شيء يكون؟ ها؟ من الفضة، من الفضة والدينار من الذهب. إذن بينهما فرقها. فقال بعتك بمئة درهم إلا دينارا. لو قال بمئة درهم إلا درهم يصح؟ بمئة درهم إلا درهم يصح 99، لكن بمئة درهم إلا دينار فنحن لا ندري كم نقص. طيب قال لم يصح. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح. لماذا لم يصح؟ قال لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم إيش؟ ها؟ الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يسيره إيش؟ مجهولة. وعرفنا هذه القاعدة سابقا، عرفنا هذه القاعدة سابقا. وهذا كله اكتب عنده ألف، اكتب عنده ألف. لا لا أصبر أصبر أصبر، وين تكتب؟ دقيق أصبر. قال أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح. قال وعكسه بأن باع بدينار ودنانير إلا درهما لم يصح. اكتب اكتب عند قولي لم يصح الثانية، اكتب إذا كان صرفهما غير مستقر، إذا كان صرفهما غير مستقر، واكتب عندها ألف، واكتب عندها ألف، إذا كان صرفهما غير مستقر. ثم اكتب تحت باء أما إن كان صرفهما مستقرا، أما إن كان صرفهما مستقرا فيصح. هذا يا شباب هذا مثل مثل الأوراق النقدية ببعض، مثل الأوراق النقدية، استثناء الأوراق النقدية بعضها ببعض. يعني الآن الريال والدولار منضبط الصرف ولا غير منضبط؟ دولار أمريكي منضبط، دولار يساوي 3.75 ريال صح؟ 3 ريال و 75 هلالة، فهذا منضبط. فلو بعتك بعتك بمئة ريال إلا دولار فهل يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن الصرف مضبوط، لأن الصرف كأنه قال كأنه قال بعتك بستة وتسعين ريالا وخمسة وعشرين هلالة، كأنه قال هذا، لأنه هي مئة ناقص ثلاثة وخمسة وسبعين هلالة. أما إذا كان الصرف غير منضبط غير مستقر فنقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، والله أعلم.